حصريا على موقع مارادونا. ايوه لو كان الغدر بيتشاف ما كانش حد تقفل منه، ولو دماغك جايبك بيع فما فيش منه. اخوك على استعداد عشان الصدفه ما لهاش معاك، ابعتها له على الواتساب. فيكو دخلاوي وسط المدابع والمجال، جنازي ربطاني بالسلاس متكتف مش عارف اتاه، داخل سباق لاجل البقاء طايش وقافش على ناس، انا متمرد ضد جسمي ما بالك هعمل ايه في قسمي، لو تجمعنا جوله وليك انا محارب من منطقه، مدافع على اسطح مترشاه وسيوف على ارض مسباه، كل المشاهد دموية، جميع الأحداث خرافية، ونهاية الأبطال مأساوية، مفيش رحمة في ساحة الحق، من الحضارة بحرية كسار، كل يسيب من إيده السلاح، الجنت المصطفى صلاح، أخي جدع في داره جاي، فرحة مصطفى صلاح نو، هتزلزل كل أركان الدولة، الشبح مصطفى صلاح، أبطال مطاريش ما بتجلية، أبطال مطاريش ما بتجلية. بازوكا في وش عيدش اخصم قرايل ما تشرفش، اعارك مين ما بتصادفش، بخصم كويس اشكر فيه، اعداء خطارة ومرشدي ستروح بغلاوية وخيبة، باقي المعارف شمتي ما عدش يعتمد عليه، بس انا عندي اخ وكافة زميل اصيل قدوة مشرفة، في الشر بننحرب بنضافة، في الخير وجايب نمسة هو ابن قلبي عشريت عمري، بحبه عشان سالك ودغري، انا ظهره يابا وهو ظهري، كلك عايشين في المنطقه، كلك حياتي في تربله، محتاج للشرح والترجمه، ارهابي بين عالم مجرمه، خايف على اللي حواليا مني، جدول سنين عمري ازال، نصه ظلمي نصه انتدار، مستقبلي اتدمر والشام، شبابي راح في عز سني، اعرف الاول قدره جسمك وبعدين اعرف قدره خصمك، ما تجلش وتخوف مالها نفسك، امال خدعه لو بتقفل، تعمل عشر رجاله في بعض وشطانك يسوقك بعين، ياما راحوا ابطال تحت الارض واتكسروا هما في عز سته، واتكسروا هما في عز سته، انا الشوافه الذي حظ وبخته ما عنده وما عكسه، بيشوف الناس وما شافش نفسه، خسر نفسه كساب الناس، اول ما الدنيا جت عليه مفيش ولا حد سأل فيه، اتبح من اقرب الناس ليه، كل الغليل طلعوا رخاص، اسلوبكم بينرفز ويعصب، كلامكم حلو قوي ومترتب، لكن افعالكم افعال تغير، ما بتختشوش على دمكم، هو الغريب عندكم قريب، اما القريب ملهوش نصيب، دايره على اقسام تحذير، ما اللي بيسلكوا بيهلكوا، امبراطورة قلبي وعلي، ملكة روحي وأميرة عمري، أمي يا برنسيسة يا اللي هتفضلي ست الستات، انتي بس اللي فارقة عندي، أمي وصاحبتي وحبيبتي، أوعدك إني من دلوقتي هعوضك عن اللي فات، يا عروستي ديت ست الناس، قلبي دهب والنية دماغ، هي اللف هي الأساس، تمر بك انتي بكون مبسوط، روحي رايحة وأفكاري تايهة، أنا بطلع من كارثة لدهية، يا دنيا ما تجيبي بقى النهية، يا تحني عليا الدنيا، كفاية ظلم كفاية أذية، خمسة رحمة وخمسة حنية، والعشرة الطيبة مرضية، أنا داخل حرب عشاني كنت، أنا داخل حرب عشاني كنت، أحلى مثال كل الناس، إخواتي اتشالوا فوق الراس، الحضرة البحرية الأساس، الست من دهب وألماس، البحرية أرض السلاح، أبطال شغلتها في النجاح، أفرحنا هي أغلى الأفراح، العارس مصطفى صلاح، رونا أبو أسر الفخامة، يعني الجدعانة والشهامة، أبو الريس ده عمو رضا، صحبتنا دايما في النجاح، إخوات جدعان وفوق الشوق، حمو رضا بيقول مبروك، لعرسنا الأدب الذوق، العارس مصطفى صلاح، صالح عمر اسمه خطيب، اسمه من العيار التقيل، والباشا قشقش الاصيل، ملك الواجب والتقدير، عمار الاخ القلب الحر، عمار الاخ سند وضهر، والسيطرة على اللون، قلبه ميت ودمه حر، عبدو السمكرة ابو الوصول، زعيم الجيش قاد الاسطول، واحمد سيد امبراطور، سيطرة بالعرض وبالطول، حدا زلط من الاب كوماند والجنتة لأحمد الشعلة اسمه مشرف كل الدولة وده الدودي من العمرية لعب الأبطال والهدول وأحمد جده برنس الدايرة جده خاطف منه كل قطار وسلام الشاطر يعني الفور الشاطر قنبلة رجولة وده رضا عم الوصول كلام أوامر لو يقول وسعيد محمد سابت حدود سيطرة في شارع السينما عبدو حباشة من المحروسة السيطرة من الدرجة الأولى الجنتة لكي متدخلاوي أخويا اللي مشرفنا أشرف محلة وجهة مشرفة كل الناس دي أكيد بتحبه جد أخويا وجهة مشرفة كل الناس تتمنى تزامله على موقع مهرجانات.com